الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ في شرح سنن أبي داود. ما زلنا في كتاب الجهاد. وقفنا عند في من يغزو للدنيا، صحيح؟ تمام. قال المصنف رحمه الله، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. مش عندك في حديث أي قبل اسمه معاذ صح. طيب، في من يغزو ويلتمس الدنيا. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. حدثنا حيوة بن شريح. منين حيوة بن شريح الحق؟ منين حيوة بن شريح؟ مش احنا قلنا عنه هو والثاني من تبون الماضي ايه؟ ابن لهيعة. انه من مصري. من فين؟ طيب، حبيب بن شريح الحضرمي مصري يعني. حدثنا، لا ده غير حبيب بن شريح المصري. لا، حدثنا بقية. بقية من حد يعرف؟ بقية بن الوليد احفظ المدلس. مش قلنا في بيت؟ فاكرين البيت؟ طب مين حافظ البيت؟ انتوا فوت دلوقتي سن الحفظ، يعني كل حاجة نقولها تحفظوها. مش بتحفظ انت كتب قد كده؟ لما بارك يعني بتحفظ. انا بتحفظ مش قال ايش؟ كون على تقية من احاديث فانها غير نقية، لانه كان مدلس، كان يدلس. فكون على تقية من احاديث بقية فانها غير نقية، او يعني في معنى كده، ممكن اكون انا حرفت شويه. طيب، بقية بن الوليد. حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن ابي بحيره عن ابي بحريه عن ابي بحريه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قال: الغزو غزوان، فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمه ويسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله، واما من غزا فخرا ورياء وسمعه وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف. طيب، هنا بقى قال في من غزا يلتمس الدنيا. إذن جهاده والغزو ما كان لله، كان الدنيا. الباعث على الغزو يريد الدنيا، هذا لا شك مذموم مردود عليه. من كان يريد الدنيا، من كان يريد حياة الدنيا نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال الله: الواقي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما كانوا يعملون. فمن كان يريد الدنيا جاء الذم فيه، يعني أعماله كله يريد بها الدنيا. الكافر هو هكذا، يعني أعماله كله يأخذها في الدنيا، نصيبه يأتيه في الدنيا. أما المسلم في الأصل أنه يبتغي بأعماله رضا الله والآخرة. كذلك في الغزو، إن غزا يريد الدنيا، يريد المال، يريد الشهرة، السمعة، فلان ابن فلان ده دمر، 40 دبابة، ده وقع 10 طيارات، ده قنص 50 واحد. هذا يعني يريد أن يشتهر بذلك مثلا، أو هذا، أو يريد المال، أو يريد الأرض، أو غير ذلك. كل هذا يلتمس الدنيا، هذا مذموم. لكن من أراد إعلاء كلمة الله عز وجل، وأراد أن يرجع بأجر وثواب من عند الله عز وجل، أو بغنيمة يحصل عليها من هذا الجهاد، فهذا لا بأس به. لكن المحظور كل المحظور، والمذموم كل الذنب، من كان همه ورغبته وقصده الدنيا وليس الآخرة. يعني عنده قوة وجيوش وقاعد يقطع في البلدان وياخد فيها عشان بس مملكته تتوسع، أو يبقى ليه العلو، حكمه يزيد، سلطانه يعلو، هذا ما أرادنا الدنيا. غزا وأنفق وقاتل وقتل معه ناس، وهذا ذلك ما أراد الآخرة. لكن من أراد بهذا الغزو وهذا القتال رفع لا إله إلا الله، إعلاء كلمة التوحيد إلى غاية إدخال الناس في الإسلام، فلا شك أن هذا غزو يريد به الله عز وجل، هذا قصد به الآخرة. فمن قصد الآخرة وحصل له شيء من الدنيا لا مانع، تريد العلو، إعلاء كلمة الإسلام، وجاءك الدنيا، جاءتك مملكة توسعت، جاءك غنائم، جاءك مال، لا حرج في ذلك، لا حرج في طيب في هذا إيش في في في في هذه الأمور. لكن إذا المسألة الأصل هو أن قصد بها الآخرة لم يقصد بها الدنيا. تذكرون حديث الذي جاء باب السرية تغزو فتخفق ولم يحصل لها على غنيمة، أو لم يحصل غنيمة، فإن لا يحصل لها الأجر كاملا، وإن غزت فغنمت فعجل لها ثلثي الأجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قسم يغزو للدنيا وقسم يغزو للأجر والثواب. فمن ابتغى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الله وأطاع الإمام، يعني كان قصده الله عز وجل، كان قصده الآخرة وليس قصده، أطاع الإمام طبعا مقيدة، لأن طاعة الإمام في حدود طاعة الله وطاعة الرسول، لأن طاعة الإمام في أمور القتال مهمة جدا، لأن هو ممكن يعني يؤدي إلى خذلان ويؤدي إلى تدبير للمسلمين لو عصى الإمام ولم يتبعه إلى غير ذلك. لكن طبعا في الطاعة المقيدة كما هو معلوم. وأنفق الكريمة، الكريمة يعني النفيس من المال، عنده أنفق أموال في سبيل الله عز وجل. وياسر الشريك، يعني ياسر الشريك يعني عنده شريك فكان يعني سهل معه من اليسر والسهولة في المعاملة، ما كان يعني يضيق ويشتد ويخادع أو يفعل ذلك، لا، ياسر الشريك في مسامحة، أنت معك القسمة فيها بعض الزيادة بعض النقصان، يترك له شيء والثاني يترك له شيء، وهكذا. كان لو كان شريكا معه في تجارة أو أحد، وهذه مهمة جدا في الشراكة، أن يعني يكون في هناك نوع من المسامحة. قال واجتنب الفساد، عندك اجتنب الفساد طيب فهذه طبعا لو اجتنب الفساد كل الفساد عموم الفساد، أن المرء عليه أن يجتنب، لا يكون سببا في الفساد ولا هو يفعل الفساد، لأن هذا ظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله حرم الظلم. فقال فإن نومه ونبهه أجر كله، يعني استيقاظه ونومه في كل ما هذا الأمر سيكون له الأجور، في غزوته، في تعاطي الأمير، في كذلك يحسب له الأجر في يقظته وفي نومه ما دام غزيا في سبيل الله. فكل حركة وسكون، هذه طبعا في الغزو أكثر، يعني كل حركة وسكون عليها أجر له، نومته يحتسبها في سبيل الله، كما لأنه هو بيستعد للقتال، ينام ويستيقظ هذلك. فكما قال صلى الله عليه وسلم، أنه من ساعة ما أخرج الجهاد، في معنى الحديث المجاهد أن يرجع، فكل هذا هو فيه في سبيل الله، كل أوقاته هذه كلها يأخذ عليها أجور. وهذا من عظم الثواب الذي يأتيه المجاهد في سبيل الله أو الخارج في سبيل الله. طبعا هذا كله مقيد من يريد الأخيرة ما يريد الدنيا. قال وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. الكفاف أن يرجع لا عليه ولا عليه. فهو بيقول يعني كفاف يعني إيش؟ لو وددت لو خرجت منها كفافا، يعني لا علي ولا لي، أذهب كده معادلة الكفتين أيضا. فهو يقول لا، ده لم يرجع بالكفاف، يعني الكفاف هنا انه لما يعني رجع بتحت الكفاف، اذا رجع عليه اثم، ما هو لو فوق الكفاف يبقى معه أجر، الكفاف لا إثم ولا أجر، بدون الكفاف يبقى رجع بالإثم مأزورا ليس ممدوحا في ذلك. فهذا رجع الأولاني رجع بأجور، والثاني رجع بأثام وذنوب، نعوذ بالله من ذلك. فهذا فيه الإسناد، هذا فيه لفت اللي عايز يكتب كله شاميون، مش عارف كل الإسناد هذا شاميون، حتى يقال مسلسل بالرواة الشاميين كلهم. فأنت يعني دائما يقول لك هذا إسناد مصري إسناد شامي، فده كله مسلسل بالشامي كرمان كرمان على فكرة أنا مش ناسي اللي أنا قايل لك عليه. لما تخلص خير إن شاء الله بعد الامتحان. حط بعد امتحانك انت امتحن الفقه ان شاء الله. لا لا يعني اهم حاجه عندنا. طيب ناخذ الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه فيه ضعف عموما، بس سنقول حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع بن المبارك بن ابي ذئب عن القاسم عبد المكير بن عبد الله بن الاشاج عن ابن مكرز رجل من اهل الشام. هذا الحديث هذا الرجل ابن مكرز هذا الرجل من اهل الشام مجهول مجهول الحال يعني، عن ابي هريره رضي الله عنه ذكر ضعف الحديث ان رجلا قال عندكم في الضعيف؟ لا في الصحيح عند الشيخ حسنوا الشيخ بس هو ضعيف يبقى الشيخ بحسنه. فأعظم فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قال لا أجر له. وهذه طبعا يؤكد ما قلناه سابقا في الحديث اللي قبله، من كان يقصد الحياة الدنيا الدنيا يعني وحدها ولا يريد إعلاء كلمة الله عز وجل، لكن هنا قال يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، لعل في ذلك انه الذي دفعه في هذه في في في انه قصد الدنيا والله اعلم وحده. يعني هو قال يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا، يعني هو عايز يجاهد لياخذ العرض، فهمه مش يجاهد للاعلاء والدنيا، هو يريد يذهب للجهاد يقول لك الجهاد ده من عليه ايه بيجيب فلوس كتيره، فانا اروح اجاهد وارجع اكون نفسي، انا لما اطلع سنه سنتين اروح غزوتين كده اخد لي معايا شويه حاجات وارجع اكون كونت نفسي، او خدت يعني بيدفعوا رواتب كويسين في الحرب الفلانيه عايزين الناس تقريبا لكم طبعا. بس ده بيحدث على فكره، كان قديما المرتزقه بيسمونه المرتزقه ليه؟ بياخدوا مقابل الرزق يعني يقاتلون مقابل الارتزاق. لكن في مرتزقه مذمومه اللي انتم بتسمعوها المرتزقه اللي هم بيطلعوا على البحر كانوا زي يعني ياخدوا فلوس يطلعوا يجيبوا على الناس وياخدوا، لكن في الفقه المرتزقه دول هم الجيش النظامي اللي هو بياخد رواتب اللي هم بياخدوا ارزاق، يعني مرتزقا يعطوا رواتب مقابل هم في الجيش، ده لا اشكال فيه. لكن في بقى مرتزقه من بره اللي هم بيأجروا يعني ياخدوهم كده ايه، ده ما بيقاتلش الا للمال عموما يعني هو يريد المال فقط. هذا الذي هنا قال هنا ان قصده كان الدنيا وحدها ولا يريد على كلمه الله عز وجل. العجيب ان الصحابه استعظموا ذلك، ودي اشكال في المتن تقول لانهم يقصدون لعل نقول قصد الصحابة كان إعلاء كلمة لا إله إلا الله والغنيمة معا، وقلنا أن السرية إذا غنمت لها عجلت لكن لها ما لها يعني ليس لها الاسم لكن عجلت الأجر ثلثي الأجر. لكن عموم ابن مكرز هذا قلنا أنه الحديث في أنه هو ضعيف أو ما أسم مجهول يعني مجهول الحال، ذلك ضعف هو قيل أنه ابن مكرز هو قال ابن مكرز، فمين ابن مكرز؟ زي ما تقول ابن محمد، مين ابن محمد؟ لا قيل ان هو يزيد ابن مكرز، قالوا هو مجهول حاله ايضا يعني ممكن وصلوا له عن طريق رواه اخرى من السلة. لكن هنا الكلام قد يكون الشيخ حسنه لكن البعض ضعف الحديث ان كان المتن قد بينا فيه الفوائد. قال المصنف رحمه الله باب من قاتل تكون كلمه الله هي العليا. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر، يقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، أو ليرى مكانه، عندكم الضم صح؟ ليرى، تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. طبعا هنا باب، ما زلنا باب في مسألة النية، هي أعظم شيء في القتال. هو أصلا القتال حتى الله عز وجل يأذن بالجهاد وعلوه والنصر قائم كله على نية الذين يقاتلون. مرادهم من ذلك إيش؟ كلما كان إخلاصا لله وتحقيقا ورفعة للإسلام وكلمة الإسلام ونشر وفي نواياهم نشر الشريعة ونشر التوحيد والحكم بما أنزل الله وغير ذلك، لما قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة، فهذا يكون قصده ستجد الله عز وجل يفتح. وكلما دخلت النوايا فيها دخل أو دخل فيها الدخل ودخل فيها عدم الوضوح والإخلاص لله تجد يتأخر النصر ويتأخر، قد يصيب بعض النصر وبعض الهزائم لكنه لا يكون مثله. لذلك تجد غزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان فيه هذا الصورة الجلية، لأن كان كله لله عز وجل، فتجد فيه التمكين والنصر حتى وإن أصابهم شيء في بعض الأحيان لكنها كانت تمحيص، وأيضا بيان لعبر أنه لابد أن يرجع ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق له. حتى ما حدث في أحد كان بمخالفته من النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموا بأن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خالف أمر، كأنه خالف الشرع، كأنه خالف الله، فلذلك ابتلوا بذلك، وهذا كان تعليم. فمدار المسألة النصر والتمكين على شدة الإخلاص في ذلك وإن تأخر، لكن هنا من أراد حقا نصرة الإسلام لابد أن تكون قتاله هو أن تكون كلمة الله العليا، مش بعد إقامة الدولة وإقامة الحكم والحدود ومحافظة على التراب والثروات، كل هذا يأتي تابعا. لكن القتال، كل القتال خاصة لما يكون القتال مع الكفار، يعني لأنه هو ده أصل القتال مع الكفار ليس مع فئة من المسلمين، هذا بغي أو مسألة أخرى ليس جهادا يعني. فهو الأصل في ذلك أنك بتقاتل لعلو الإسلام، أنك لا تقبل أن هذه الأرض التي دخل فيها الإسلام أن لا يعل أن يمكن للإسلام فيها، ولا يكون هو له الكلمة العليا، ولا يقام فيه الشرع، فأنت تقاتل لذلك، كنت تدفع، أو أنك تريد تدخل الإسلام في بلاد الكفار فتقول أنا أمرنا أننا ننشر دين الله عز وجل وهذه كانت رسالة الرسل من قبلنا ونحن وكلاء عنهم في ذلك، فتجاهد إجاد الطلب يعني أنك لتنشر الإسلام. فهذا هو الأصل في ذلك كله، هذا هو. إن كان هذا حقا للمراد ستجد فتحت الأبواب وجاء النصر من عند الله عز وجل، ويدخل الكفار في دين الله، وإما يدخلوا في دين الله وإما يرضخوا ويدفعون الجزية وإما يقاتلوا على حسب، لكن ستجد إما يرضخون ويدخلوا في دين الله عز وجل يرضخوا ويدخلوا، وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هذا إن كان هذا القتال، هذا القتال المحمود، أي قتال غير ذلك ليس محمود، أي قتال. وهذا الذي يقاتل هذا جاء مجاهد حقيقة، هذا هو المجاهد الحقيقي، أما غير ذلك فليس هو هذا المجاهد. قال إن الرجل يقاتل للذكر، يعني ليذكر فلان كان شجاع، كان قائد عظيم كما يقال مثلا، ويقاتل ليحمد، الأولى للذكر يعلى ذكره أطلوا بقى، والثاني ليحمد بين الناس يقال إنه شجاع، ويقاتل ليغنم ليأخذ كما قال الغنيمة، ويقاتل يرى مكانه يعني منزله بقى، يرجع الأوسمة والناشين ونجمة كذا وهو مكانه، ويدخل في أي مكان إيش منزله، هذا كان مقاتل المجاهد. قال كل هذا ليس قتال، من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله. وهذا الجواب يرد فيه على مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أول حديث في البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى حسب نيتك يكون لك الأجر. حتى ما نحن فيه الآن تختلف، أنت جالس ليش في مجالس العلم، النية تفتح لك كل الأبواب. هو النية عشان يقال لك طلب علم، النية عشان انت تقول الله انا كنت بحضر مع فلان وبقالي كذا فاخر احضر وتكتب وتقول وهكذا، وبعدين كان يجيب الكتب ويمشي بيها عشان يعني ورا ويقعد يأتب نفسه كده ماشي كأنه يعني من اهل العلم والعبادة، هذا نية. وما انت جالس لله حقا تتعبد الى الله عز وجل، تريد ان تزيل الجهل عن نفسك ثم بعدك تنشر هذا العلم للناس فتعلمهم وتقول تعلم انك وريث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نوايا كل هذه في هذه الاعمال، كل انما الاعمال كل الاعمال بالنوايا. واعظم الاعمال لابد ان الصلاه، تقف صف واحد كلنا في الصلاه، هل كل واحد جنب الثاني، كل واحد سامع الامام وليقرا هو، لكن هل كل واحد سلم بعد انتهاء الصلاه اخذ نفس الاجر الذي قبل الذي بجانبه؟ لا تعلم. تجد واحد خد الاجر كاملا، واحد ما اخذ من الصلاه شيء بل ردت عليه مره اخرى. من اين القلب والنوايا في الوقوف والخشوع وغير ذلك؟ فهذا الذي لابد ان ننتبه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لذلك قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا تعجبوا من تأخر النصر أحيانا، لا تعجبوا من عدم تمكين أهل الإسلام أحيانا، سبد لو فتشت تجد بأنه لا نقول الأمة تخلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فلا بد في كل زمان كان هناك طائفة على الحق، بل ممكن يكون أكثر من طائفة، لأن الطائفة ليست واحدة، قد تكون طائفة في الجهاد، طائفة في العلماء، طائفة في أصحاب الأموال المصدقين، طائفة في العباد، فالطائفة موجودة لكنها قد طبعا تكون في مكان وليس في مكان آخر، وتكون على على على على على على على على, على مثلا عبادة والثاني على عبادة أخرى قد يعني. لكن لابد أن هناك طائفة منصورة على الحق في كل زمان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم هنا هو النوايا في ذلك هذه المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. طيب. قال حدثنا مسلم قال المصنف ابن حاتم الأنصاري حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي صح انا طيب حدثنا محمد بن ابي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجه، حنان بكسر الحاء ولا حنان؟ حنانه طبعا، حنان بن خارجه ولا حنان؟ حنان فقط كمان. لا ماشي. عن عبد الله بن عمرو ايش عندكم حاجه؟ لا هنا عشان ضعيف. لا وبيجيب الصحابي صحابي فقط. طبعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو نعم متن ايش؟ متن مختلف للحديث اللي هو الاولاني بتاع ايوه موجود عن علي ايه؟ بس من علي صح موجود عن علي حتى المتن لنفس الحديث اللي فوق تقريبا لما في حديث بعد لحظة عشان بس انا عندي الفيس واقف عشان كده انا وقفت ايش بقى شباب ماشي مش مشكله متن تاني تقصد ما اعرفش انا بس كده كده لا لا سنة تاني لا اللي انا اقراه ده متن اخر خلاص مش انا فهمت انت تقصد ايش هو المتن حدثنا علي بن مسلم حدثنا ابو داود عن شعبه عن عمرو قال سمعته من ابي وائل حديثا اعجبني فذكر معنا هذا هو اللي تقصده ده هو اللي نفس اللي فوق دي روايه اخرى بسند اخر على ما تسمحوا لي على الفيس في اشكال في النت بيروح ويرجع فبنحاول نظبط لو راح تاني هقول لك اخد بس احنا معنا هنا الواي فاي بس يبدو في شيء طيب نرجع للحديث الجديد قال ده بديني يا ابو ابراهيم عشان هو تقريبا كده في مشكله مش عارف صراحه واحد ثمانية بس وانت ايه؟ ابراهيم عارفه كويس انت كونكت بالظبط انت بتسجل عندي قبل كده ماشي تمام كويس انك حاطط اسمك كده انا عايز اخلي شباب، لان انا عندي مشكله مع كل الايفون بتوعكم كلهم ما يخشوش اسمهم، فيجي لي ايفون فنحط الباسورد بتاع حد، يجي لي الثاني الباسورد راح نكتب، فانت الوحيد اللي لقيتك حاطط اسمك مع معتز. انت ابراهيم لا مش عشان ما تخلصش بالظبط، لا اسم نبيل الله. احب اناقشك انا طيب حدثنا احنا في حبوسي بن حاتم الانصاري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن ابي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمر بن عمرو، ان قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وان قتلت مرائيا مكثرا بعثك الله مرائيا مكثرا. يا عبد الله بن عمرو، على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال. اورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وعن الغزو، فقال له: ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، جزاء من جنس العمل، بل الله اكرم واعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قصته ناقته في الحج فقال: لا تخملوا راسه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، كما كان في الدنيا ملبيا يبعث ملبيا. فمن قاتل صابرا محتسبا بعثه الله عز وجل صابرا محتسبا، يعني كانه على اي حال انت قتلت بعثك الله على ذا الحال، وان قتلت للدنيا بعثك الله على الدنيا، وان قاتلت كما قال مرائيا كاثرا بعثك الله عز وجل على هذا الحال. نعوذ بالله من ذلك. انا دائما بربط لكم الجهاد الذي نحن فيه حتى بالامور الاخرى، حتى في العلم، ان طلبت العلم صابرا محتسبا مبتغيا رضا الله ستبعث على ذلك، وان طلبت العلم رياء وسمعه وشهره او طلبا لاموال الدنيا، وهذا موجود، يعني العلم ممكن تحصل منه اموال ان اردت، انت بس لو تعرفت شويه كده، تعمل كل يوم فيديو دعوي شويه او شيء، وعندك كم من المشاهدات بتجيب اموال، ممكن كل يوم تطلع لك شيء. وستجد، انا لا اتكلم عن من يدعون الى الله عز وجل ومن اهل الخير ويرزقهم ما يشاء، لكن في ممكن واحد يحترفها الان، هذه موجوده الان كما بيحترفوها اللي هم بيعملوا الفيديوهات العاديه اللي هي سواء نساء او رجال بياخذوا مشاهدات، كذلك ممكن واحد يخرج ويريد من ذلك، هو ظاهره انه بيدعو الناس لكنه هو ممكن يقع مرة في ذلك، نعم، ويجد أموال كثيرة تأتي، فلابد ينتبه المؤمن لذلك، لأن هذه لأنها ممكن تسقط كما أنه في القتال. القتال مفاخرا مكاثرا يبعث كذلك عن هذا، إنما الأعمال بنية كل امرئ ما نوى. لكن أنا حق أقول يعني في زمننا الآن، من يوفق الله عز وجل للجهاد ستجد قليل جدا اللي في هذه المسألة، لأن الأصل الجهاد حتى يوفق للجهاد هذا يعني لابد له، يعني كان قديما الجهاد ينادى، فالناس تخرج تجاهد وتقاتل وتأخذ أموال وعيش شجاعات ويذكر في العرب ويقول أشعار ويقول يحكي عنه، إحنا فين هذا؟ اللي يريد يجاهد الآن ده بيستخبى عشان يعرف يجاهد، أو يعني بيفعل أمور كثيرة بس فقط ليفعلها. فهم الخلاصة. لا أقول هذا كلام طبعاً يسلم في كل زمان ومكان، لكن أنا أقصد في حال الآن يوفق لك غالبهم، ولا نزكي على الله أحداً بأنه مدى وفق لهذه، لأن هذه مسألة يعني واحد يصل إليها يعني بيكون شيخ يعني فتن وامتحانات واختبارات، وممكن يعرض نفسه لذلك الأمور. غالب الظن يعني في هذا الوقت اللي هو كمان كله دفع، ما فيش فيه طلب أصلاً، أنه يعني أنه غالبا يكون من أهل الصبر والاحتساب، ولا نزكي على الله، لكن أقول الحال الذي نحن فيه، لكن لا يمنع المرء قد يوضع في وقت ما وتقارب المسألة أو في أحوال أو أعيان يجد نفسه أنه ممكن يكون فيها نوع من الرياء والسمعة أو فيها نوع من الفخر وغيرك، قد في بعض الحالات. إن أنا أتكلم عن الحال الذي نحن فيه الآن، وهذا من أريد أقول فيه شيئا، بل لابد أنه يقع أيا كان في بعض الأزمنة دون بعض، لكن قد يتعرض المرء لهذه المسألة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كأنه وإن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا أيضا، يعني كما قال على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وهذه لابد أن المرء برضه يعني إيش إنه يحتسب، قد يأتيك شيطان في هذا الموطن، قد يأتي حقيقة، مش هقول لك ما يأتيش، حتى لذلك أنا قلت نعم غالب الظن، لكن ممكن في هذا الموطن وهذا الأمر قد تجد أن ممكن يعني تتغير النوايا وتتغير القلوب، نعم قد يحدث ذلك، مع أن احنا قلنا في شدة في هذه المسألة، لكنه قد يريدها مال، قد يريدها لقبلية، لحزبية، لجماعته، لشيء، قد يحدث ذلك ويلبس عليه بذلك، قد يكون ذلك حتى في هذا الموطن العظيم الذي قد يقتل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله تلك الحال، ويكلم من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابة ومن أفاضل الصحابة، يعني يبين له على أنك ممكن جدا تقع في ذلك، نعم إذا كان هؤلاء الأفاضل يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم فما لك من دونهم. لذلك لما قلت إن في زماننا شيء، لكن ما هذا لا يمنع أيضا قد يقع ما يقع في ذلك، لا يأمن المرء مكر الشيطان. نعم لذلك حديث إنما العمل بالنيات كما قلت، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها الدنيا إلى امرأة ينكحها إلى هجرة الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوجها في رواية فهجرته إلى هجر إليه. وهذا قلت لكم حديث عظيم، طبعا أصل من أصول هذا الدين مسألة النية، وما المقصد لك في هذه الأعمال التي تقوم بها، فمن نوى أن يكون ذلك جهادا، يعني أنت الآن بتتعلم هذا الباب ليش؟ مش فقط تعلم أحكامه الفقهية وتعلم أن الجهاد ليش شرع، وكيف كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة لابد لها جهاد ماضي إلى قيام الساعة كما قال سلم، وكل هذه أنت لابد تكون لك نية في التعلم، مش في الباب ده فقط، في كل الأبواب قلنا، لكن هنا أن هذا أنت بتتعلم هذا الباب نصرة لما يأتي الطاعة هذا ويأتي هذا الباب، أو كيف تعد نفسك لذلك، أو كيف تعلم قدر الذين يجاهدون في سبيل الله تعلم ذلك، فهذا نية هنا هو الجهاد نصرة الإسلام، وأنت تحتسب حتى في دراستك، تحتسب في حفظك للأحاديث، في فهمك لهذه الأمور، تريد الأجر والثواب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو لم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فأنت تستجمع هذا الأمر في هذا الباب حتى وتعلم أنك بتضرب بسهم مع هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. وإلا من قاتل مكثرا مرائيا يبعث الله عز وجل على نياته، وقل ما قلنا بأن الناس تبعث كلهم على نوايا، بل إن مثلا قد بينا إن جيشا يغزو الكعبة، جيش يغزو الكعبة ثم يهلكهم الله في بيداء من الأرض، منطقة قيل كيف وفيهم من ليس منهم، يعني فيهم ناس مش جايين يغزو الكعبة لكن كانوا منهم، قال يهلكون ثم يبعثهم على نياتهم، يعني الناس اللي جايين مش كلهم كانوا جايين يغزو، في ناس جايين متاخده معاهم اجبارا كده كما يقال، طب او معادين مع ناس، فدوت هيهلك الكل معاهم الجيش اللي موجودين في المنطقه، الله عز وجل سيهلكهم. طب فقالوا يا رسول الله منهم من ليس منهم، فهو قال ايش يهلكون ثم يبعثون على نياتهم، فاذا المساله ستعرف بالنيه، انت ايش وجودك مع هؤلاء القوم ايش في النيه. طيب ثم قال في مثلا في برضه قال مكاثرا، انه قال هنا إن قاتلت مرائيا مكاثرا، يعني المكاثرة تكون في الدنيا جمع المال، لما خذ قاعد يلم في أموال، الحديث فيه ضعف عموما، أنا بس زودت في المعنى أن كل المعاني هذه موجودة في متون أخرى، لكن ال- ال- ال- ال- الحديث قلنا فيه ضعف، بس أخرج لكم من اللي فيه الضعف معصوب بمن ولا ايش؟ ولا عندكم صحيح هو موجود؟ ضعيف صحيح؟ معصوب بمن مش ما اذكر الان، بس ممكن يبقى كذا صدوق وواحد ما هو ما عندك محمد ابو الوضاح صدوق يهم، وعندك ايضا علاء بن عبد الله مقبول، لكن هذا كله وحنان ابن خارجة مقبول أيضا قال. ربما وهمة. لا بس هذا تقدير هذه لغة لكن ما اتركها الآن. طيب قبل الشهادة صحيح الباب الذي يليه تكلم عن عن الشهادة جاءت فيها كثير من الكتاب والسنة فهنا يأتي ضمن بحديث طيب بشيب حدث عبد إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير. أبي الزبير مش الزبير لا أبي الزبير عن سعد لا البطوها عندكم لا فين عندك هنا إيش يبقى فيه سنة أبي الزبير ما أنتم عندكوش لا وريني يا عمي انا بالزبير سواء في الزبير يمكن مش انا الوهم عن سعيد بن عن جبير عن ابن عباس من سعيد بن جبير الصحابي اللي طلع على مش صحابي قال الحجاج اخر الحجاج عليه الله ما يستحق انا اعلم الامه قال سعيد بن جبير الامه كلها تحتاج الى علمه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها تأوي إلى قناديل من ذهب معلق العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم فقال الله عز ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله العمران أورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث عظيم جدا ففضل الشهادة وفضل القتال في سبيل الله والقتل في سبيل الله انظر الله عز وجل ده تسجيل نعم مش تسجيل انا عارف فأنزل الله عز وجل أخبرنا عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال تعالى فرحين بما أتاهم الله من فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف في طير الخضر، فأرادوا أن يرجعوا يبلغوا إخوانهم النعيم الذي رأوه حتى يحببوا الناس في الجهاد ويعلمونا بالأجر والثواب الذي ينتظر من يقاتل في سبيل الله ويقتل شهيدا مقبلا غير مدبرا. صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك وأن يرزقنا هذه الدرجة وأعلى منها أيضا. فقال أنا أبلغ الله عز وجل، قال أنا بل كتب الله لا يعود أحد متى إلى الدنيا مرة أخرى، هذا قدره له كون أنه متى لا يعود إلى الدنيا أبدا إلا واحد ما ماتش. فقالوا أنا أبلغهم عنكم، ورفع لم يموت. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حقيقة هذه الآية تبين لك حال المقتولين في سبيل الله، أرواحهم في جوف طير خضر وأرواح الشهداء تنعم نعيما منفردا عن غيرها من موت المسلمين، والروح تنعم بطريقتين، إما تنعم الروح فقط كما هنا جاء لأن الروح حواصل، يعني إذا الروح النعيم عن الروح فقط، وإما الروح ترجع للجسد في قبورهم فتنعم مع الجسد. إذا يبقى كما أن العذاب يكون على قد يكون طارة على الروح طارة على الجسد، والروح والجسد، النعيم قد يكون على الروح فقط إن هنا، طبعا هذا خاص بالنعيم، هذا خاص يعني النص جاء في ذلك في الشهداء إن أرواحهم تنعم إما منفردة وإما تنعم متصلة بالأجساد، وقلنا لا، وكذلك العذاب قد يكون للروح وللجسد، كذلك النعيم يكون للروح والجسد. المجموع الأمرين لكن هنا الشهداء اختصوا بأظن بمسألة بأن هناك نعيم على الروح فقط لأن أجسادهم في القبور، لكن أرواحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الروح في الجنة ولا اتصال بالأجساد وأنت لا، وهذه مسألة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يفتح له باب إلى الجنة، باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ولا يزال كل منهما فيه ما هو فيه إلى قيام الساعة. وهذا من النعيم الذي يصاب المسلم أو المؤمن والعذاب الذي يصيبه الكافر أو الفاجر والنعوذ بالله من ذلك. لذلك جاء في الحديث أيضا أن نسمة المؤمن على صورة طير في الجنة أيضا، هذا نعيم المؤمن، هذا غير الشهيد. أما أرواح الشهداء في أجواف طير. فنقول هذا صدر الباب بهذا الفضل العظيم الذين يقولون لمن قتلوا في سبيل الله، وبعضهم قالوا لك حديث آخر من قوله إن مثلا قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، يعني هم يكونون في قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فكما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال ولا ينكيلوا عند الحرب، يعني إيش؟ ما يهمون، ما يهتمون عن بقاء العدو، ما يخافون الموت، ما يعودون، يقبلون مدبرين، مقبل غير مدبر، آسف، مقبل غير مدبر، يدخل ما يهمه، كما قال أنس بن نضر إني لا أشم ريح رائحة الجنة دون أحد، فأقبل مدبرا، أقبل مؤسف، دخل مقبلا غير مدبرا، كل أصحاب رجعوا وأقبل، فأصابه ما أصاب في جسدي حتى ما عرفته اختل ببناني رضي الله عنه، صدق الله كما وعد. فهذا الحديث عظيم جدا في فضل الشهادة، وهذا يعني الله عز وجل أنزل آيات تبين لنا عظم وأجر الشهيد في سبيل الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت حدثنا حدثنا عني قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. وهذا كله الوئيد والمولود الصغير الذي لم يبلغ الحلم، لا أنا آسف المولود والوئيد الذي وئد كما كان يفعلون في الجاهلية، يدفن حيا كما كان يفعلون مع البنات خشية العار خشية الفقر. فقال هنا الشاهد في الحديث الشهيد في الجنة، وهذا مقصود من الباب أجر الشهيد أنه في الجنة. أيضا إشكال هنا لما قالت عن عمي، من عمها؟ وهل عمها صحابي أم تابعي؟ طبعا أنتم مش هتعرفوه هنا وانتم قاعدين، لكن أنا أقصد بتتبع هو عمها صحابي. طب لو قلنا صحابي وسكتنا لا إشكال، لكنهم كمان أتوا بعمها وقالوا بأنه أسلم ابن سليم، هو أسلم ابن سليم هو صحابي. فلما سأل النبي جهالته لا تضر، عدم معرفة الاسم وعدم معرفة لا تؤثر معنا. تمام تمام. وطبعا هنا فيه في اللفتة التي روت عنه راوية حسناء بنت معاوية. قال باب الشهيد يشفع، ونقول مناقب الشهداء بعد ما بين الأجر يبين لك مناقب الشهداء، كل هذا إعلاء لقدر الشهداء وبيان مناقبهم. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا وليد بن رباح الذماري حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، أو يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. عندكم إيش يشفع ولا يشفع؟ يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد، قوله صباح قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد. طيب هنا يقول يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يعني هذه انظر مناقب للشهيد، الله عز وجل جعل له أنه يشفع في 70 من أهل بيته، يعني هنيئا لمن كان في بيته من أقارب شهيدا، أو يعني نسأل الله أن يكون من الشهداء، فكأنه له أن يشفع لهم في 70 من أهل بيته، أصول وفروع وحواشي زوجات كل أولى من أهل بيته. من الحواشي؟ أصول وفروع وحواشي قلت أصول وفروع وحواشي وزوجات. طب من الأصول يا إبراهيم؟ أصولك من؟ طيب يبقى الأباء وما على صح؟ وما هنا الفروع؟ الأبناء وما سفل، يعني أبناء وأحفاد. إذن الحواشي؟ الإخوة والأخوات. تمام؟ ما يجد الفرائض هتعرفوا أكثر في الميراث والفرائض. كل هؤلاء من أهل البيت، إذن يشفع في 70 من ذلك. قلنا هذه من قبل ذلك. قال المصنف باب في النور يراع عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني أبو الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يراع على قبره نور. أورى هذا الحديث، الحديث هذا ضعيف، وأصلا هو متن فيه إشكال، فيه كأنه هو الحديث أولا موقوف على عائشة، إن قالت عن عائشة إنها قالت صح؟ يبقى موقوف، لسه أخدين الموقوف اليوم، ليش ده قول عائشة أيضا، وقالت كنا نتحدث. طيب هي قالت كنا إيش؟ نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، وهذا إما أتاها خبرا لأن النجاشي في بلد وهي كانت في بلد، ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لصلاة غائب لما علم بوفاته، فإما نشاع ذلك فنقل إليهم، وإما يعني لأن طبعا هي قالت إن هي كانت تقول كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نورا. فهو الحديث ضعف الشيخ أيضا في لأنه سلمة بن الفضل كان صدوق كثير الخطأ. وهنا هو تضعيف بسببه. وفي إشكال آخر، طب إيه مناسبة الحديث في هذا الباب؟ إحنا نتكلم عن الشهيد. هو شهيد؟ الباب عن الشهداء وأجر الشهداء، والنجاشي ليس بشهيد معركة. ليس النجاشي، لا هو ليس بشهيد معركة إلا لو قلت إنه جاءه نوع من أنواع الشهادة، يعني مات ليس شهيد معركة لكنه أخذ، يعني كان له تحصل له نوع من أنواع الشهادة في غير المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغريق والمبطون في في في في بعض شهيد، إلا أن يكون له هذا أجر من الأجور. طبعا بفرض ثبوت الحديث، لكن قلنا الحديث فيه ضع أيضا، وإن كان النووي له في رياض الصالحين لمن يقرأ له تبويب كده، يقول بر ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة في ثواب الأخيرة، لكن يغسلون ويصلى عليهم. ثم أورد حديث في أجر الشهيد، من مات وله أجر الشهيد، لكن النجاشي لا نعلم حقيقة، لا أدري ما ورد في الله في السنة أنه هل هو مات بشيء من هذه الطرق فكان له أجر الشهادة أم لا، ما نعلم. لكن هو لو كان شهيدا لم يكن يصلي علينا ويسلم، لأن الشهداء لا يصلون، وطبعا بالاتفاق ولم يكن شهيد معركة، النبي صلى الله عليه وسلم غائب، فالشهداء لا يصلى عليهم، فقد يكون له أجر بقى نوع من أنواع الشهادة. انتظر عشان أنا أخلص. حاضر. في الحديث قل هو بس كل أنواع الشهداء لا شهيد المعركة فقط لا يصلى عليه. هو اصلا لو ده علامه انه شهيد انه لا يصلي، لو شهيد معركه لا يصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فهو ليس بشهيد معركه ولم يعرف انه قتل في معركه وقتل. لا قلنا شهيد المعركه، ما انا قلتها لك، شهيد المعركه فقط الذي لا يصلي عليه. نعم. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره، سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيع عن عبيد الله بن خالد السلمي رضي الله عنه قال اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل احدهما فقتل احدهما ومات الاخر بعده بجمعه او نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له، وقلنا اللهم اغفر له والحقه بصاحبه. ده الثاني بقى اللي بعد ما صلوا على الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصوم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صوم وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا حديث عظيم جدا. بمعنى ليش عظيم فيه؟ أو كل الأحاديث فيها، لكن فيها فائدة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين رجلين كما أخى بين المهاجرين والأنصار، وفي بعض الروايات انه كان بعده بسنه مش بجمعه الله اعلم او شهر، وفي رايه ايضا او تكون حاجه بعده بسنه بعام. فالمهم ان هذا ايا كان الجمعه هنا لانه يقال الاسبوع جمعه، فمات الاول ومات الثاني بعده. ف والاصل ان الجمعه هي اسبوعا عموما يعني. فقال ما قلت في دعائكم لهم، بيسالهم انتوا دعيتوا للثاني بايش؟ فقالوا اللهم الحقه بصاحبه. هو في رواية ان الاول مات شهيدا والثاني لم يمت شهيدا، فقالوا الحقه بصاحبه على ان الاول شهيد، ودي رواية فيها اكثر تفصيلا مش ظاهره هنا لكم لانهم لانه قالوا ليش قالوا الحقه؟ لانه الثاني كان مات مقتولا والثاني مات بعده يبدو مش في المعركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاين صلاته بعد صلاته؟ يعني الراجل قاعد جلس اسبوع فصلى، وفي رؤى شك في الصوم هو عموما والعمل، اذا جلس مده صلى او صام عمل في هذا الوقت. فالناس كان يريد يقول لهم بان وجود العمر، زيك الناس يقول لك يعني ما يريد، لا طول العمر مع العمل الصالح افضل بكثير من الذي يموت قبلك، بس بشرط انك طول العمر هذا او زياده العمر مع عمل صالح فلا شك انك لا تصلي اكثر بينك تشوف اين الصلاه، كان الصلاه والصوم الشرائع هذه تعلو بك على مرتبه الشهاده ممكن التي اتيت الذي مات قبلك فيها. لذلك البعض يعني للاسف يقول لك الحمد لله يا عم ده مات شهيد ما حدش عارف فينا ايه اللي هيحصل، ده على الاقل ده ضمن. خطا، هذا الكلام ليس بصواب، ما فيش حد ضمن شيء. من قال لك؟ بل انت ممكن لو عشت بعده وصليت وصمت وتصدقت وحججت واعتمرت وفعلت تفوقه، مش كما ينظرون البعض الان منتشر هذا الكلام لك، يعني هم على الاقل يعني ايش نجوا من هذه الدنيا التي نحن فيها. لا، ما تظن، بل انت افعل كما قال عنه لسه مش احنا ما تخافوش. فهنا كتب له ما كتب له، قال اين صلاته بعد صلاته، المده هذه التي فعل فيها كل هذه الاعمال. لذلك قد يموت المرء على فراشه ودرجته اعلى من مات شهيدا في المعركه. ويعني تقول لك ايش خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه مات على فراشه، هو الذي قال ما قاله، لقد غزوت في سبيل الله وما في جسدي الا ضربه رمح وطاع او طحنه رمح وضربه سيف وانا اموت على فراشي كما يموت الجبناء. وهو الذي قاتل الله سماه اسم سيف الله، واراد الله ان لا يكون في المعركه. لكن انا اقول ان الذين قتلوا في المعركه مثلا، انا ما نعرف الدرجات، لكن هذا صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات على الفراش مع انه جاهد. لكن شوف بقى جهاده كل هذا في ميزانه ام لا؟ هل هذا مثل الذي جاهد في اول معركه وقتل وانتهى الامر؟ اكيد الذي من صدق الله في اعماله سيكون اجره اعلى. فهذا الذي يتمنى المرء عليه، يزيد الله عز وجل متاع الاحد بطول العمر تزايلها بالعمل الصالح، مش طول العمر فقط، ان طول العمر ده ممكن يكون عليه وليس له. ايضا اذا كان اذا فسح الله عز وجل له في الاجل وطال العمر فاستعمله في طاعه الله، هذا في زياده في الثواب وزياده في الاجر. اين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه وعمله بعد عمل؟ قال ثم قال ان بينهما كما بين السماء والارض. انظر للتمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والارض، يعني مفاوز درجات عظيمه جدا. لا تستهين بهذه العبادات التي تقوم بها، لكن اخلص فيها النيه، اخلص فيها العمل، اجعلها لله حقا، ولا تستهين. صلاة واحدة، صوم يوم واحد يباعد الله بينك وبين النار 40 خريفا، ما تدري هو اللي ينجيك أم لا. والعمل الصالح، حطت هذه الأيام التي نحن فيها الآن، أكسروا منها ما استطعتم من الأعمال الصالحة، أفضل الأيام عند الله أيام ذي الحجة. بالأقل يعني على الاتفاق الأيام والخلاف بين الليالي والأيام، لكنها أفضل. ثم سيأتي يوم النحر ويوم القر ويوم عرفة، أفضل الأيام على الإطلاق. يعني هذه فائدة عظيمة جدا، أننا لا نضيع هذه الأيام إلا فيما يرضي الله عز وجل، فاجتهدوا بذلك بارك الله فيكم. نكتفي باليوم عشان هذا القدر حتى أنا ندرك الصلاة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.